بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقني حبك. اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا، وأسألك اللهم نعيما لا ينفد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغيب. وأسألك اللهم القصد في الفقر والغنى. وأسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. وأسألك اللهم الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك اللهم من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إني أسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. اللهم جمل أمورنا ما أحييتنا وعافنا ما أبقيتنا، وبارك لنا فيما خولتنا، واحفظ لنا ما أوليتنا، وارحمنا إذا توفيت.